بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلازلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع التعليق على قول بعبارة أخرى، أقول لازلنا حفظكم الله مع بيان المنهجية التي ينبغي أن يسير عليها طالب العلم في طريقة تعلمه للعلم الشرعي. وسبق وأن تكلمنا والحمد لله على ما يتعلق بطريقة الطلب عموما، وما يتعلق أيضا بتعلم التوحيد وشيء من تعلم العقيدة. واليوم إن شاء الله نتكلم عن تعلم الفقه، وكيف يطلب طالب العلم الفقه، وما هي الطريقة المثلى في ذلك في هذا الباب. ولكن قبل ذلك لا بد أن نعلم أو نتعلم ما هو الفقه وما هو المراد بالفقه. الفقه له إطلاقات في الشرع، فقد جاء إطلاق الفقه في الشرع على جميع الدين، جاء إطلاق الفقه في الشرع على جميع الدين، وجاء إطلاقه على أمور مخصوصة يأتي بيانها. ولكن قبل ذلك نعرج على معنى الفقه في اللغة، فنقول المراد بالفقه في اللغة فهم مراد المتكلم من كلامه، فهم مراد المتكلم من كلامه. وبعض أهل العلم يعرفه بأنه الفهم مطلقا، بعض أهل العلم يعرفه بأنه الفهم مطلقا. يقول الله سبحانه وتعالى عن قوم شعيب أنهم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا إلى آخر الآية. فجاء إطلاق الفقه على الفهم، وهل هو الفهم مطلقا أو هو فهم مراد المتكلم من كلامه، ولعل هذا أقرب أن يقال فهم مراد المتكلم. فقوم شعيب كانوا يفهمون أنه يخاطبهم لسان قومه، كان يخاطبهم عليه الصلاة والسلام بلسان قومه، وأيضا الإنسان قد يفهم الشيء ولكنه قد يفهمه لا على الفهم الصحيح، فيفهمه فهما مغلوطا. ذلك قلنا هو فهم مراد المتكلم من كلامه. وأما في الشرع فهو على ما ذكرنا له إطلاقان. فالإطلاق الأول أو إطلاق شرعي وإطلاق اصطلاحي، له إطلاقان، إطلاق شرعي وإطلاق اصطلاحي. فأما الإطلاق الشرعي الذي وردت به نصوص الكتاب والسنة هو تعلم جميع الشرع وجميع الدين، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقال سبحانه: ليتفقهوا في الدين، فأطلق التفقه في الدين على جميع الشرع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما في الاصطلاح فيراد به معرفة أو بعبارة أدق العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وبعض أهل العلم يستخدم عبارة معرفة بدلا من العلم، والأصح أن استخدام عبارة العلم أصح وأدق من الناحية الشرعية، فإن العلم في الشرع لا يقتصر على ما ذكره بعض أهل العلم من أنه مقتصر على ما كان إدراكه إدراكا جازما. بعض أهل العلم يعرف العلم بأنه ما كان إدراكه إدراكا جازما، يعني ما تيقنت أنه هذا هو، فهذا يقال أنت علمته. ولكن الشرع منه ما يبنى على اليقين ومنه ما يبنى على غلبة الظن، وهذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم وعموم سلف هذه الأمة وأئمة الإسلام عليهم رحمة الله تعالى، بخلاف مذاهب المتكلمين في هذا الباب أهل الكلام. فنقول التعريف الأدق هو أن تقول العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، ونشرح هذه العبارة باختصار: العلم بالأحكام الشرعية العملية. الأحكام هي جمع حكم، والحكم هو نسبة شيء إلى شيء، ويطلق عليه أيضا القضاء. تقول: هذا الكتاب لونه أسود، تقول هذا الكتاب لونه أسود، أنت هنا نسبت إلى الكتاب اللون الأسود، فكأنك حكمت عليه بأن لونه أسود، فهو نسبة شيء إلى شيء. وأيضا يطلق على القضاء ويطلق على المنع، إذا قضى القاضي بين اثنين فهو حاكم بينهما، وكذلك يطلق على المنع، كما قال الشاعر: أبني حنيفة أحكموا صبيانكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا صبيانكم يعني امنعوا صبيانكم. وأما في الشرع، طبعا هذا انتهى الآن من الجهة اللغوية، وأما من الجهة الشرعية فالأحكام يراد بها ما قضى الله سبحانه وتعالى به وقضى به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نسبت إلى الشرع، نسبت إلى الشرع، ولن نخوض هنا في تقسيمها إلى تكليفية ووضعية. فلذلك نسبناها إلى الشرع، فهي أحكام شرعية، فهو قضاء الله سبحانه وتعالى الشرعي، معرفة الأحكام الشرعية العملية. وقولنا العملية أخرج الأحكام الاعتقادية، الأحكام الشرعية الاعتقادية خرجت بقولنا العملية. فالفقه متعلق بالأعمال والأفعال، ويدخل فيها الأقوال كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة والبيع والشراء وأحكام الطعام واللباس إلى آخره، فهذا كله يسمى فقها في اصطلاح الفقهاء. وقولنا بأدلتها التفصيلية أي بأدلة الكتاب والسنة التفصيلية، أي التي تحكم على كل مسألة، التي تحكم على كل مسألة بعينها، فدليل المسألة الفلانية قول الله تعالى كذا وكذا، فهذا دليل تفصيلي. فعلى سبيل المثال: وأقيموا الصلاة، هذا الحديث، هذه الآية فيها أمر بإقامة الصلاة، فهو دليل تفصيلي خاص بالصلاة، وجاء في يعني في في في مسألة معينة، بخلاف الأصول التي هي أحكام كلية. أصول الفقه هو أحكام كلية، وإن شاء الله يأتي معنا الأسبوع القادم الكلام عن أصول الفقه إذا انتهينا إن شاء الله من ما يتعلق بالفقه. هذا ما يتعلق بتفسير الفقه. أيضا ننبه على مسائل، أهل العلم لهم طريقتان في تعلم الفقه، لهم طريقتان في تعلم الفقه، ونحن إن شاء الله سوف نقصر الكلام الليلة عن طريقة من الطريقتين، ثم الطريقة الأخرى إن شاء الله لعلنا إن شاء الله نتكلم عنها لاحقا. الطريقة الأولى هي طريقة الفقهاء، والطريقة الثانية طريقة أهل الحديث. عندنا طريقة الفقهاء وعندنا طريقة أهل الحديث. طريقة الفقهاء هي في تعلم الأحكام الشرعية من كتب الفقه التي وضعها أئمة المذاهب، من كتب الفقه التي وضعها أئمة المذاهب. وأما طريقة أهل الحديث، أما طريقة أهل الحديث فهي أن يتعلم الفقه من القرآن والسنة، فيكون الأصل هو القرآن والسنة. فالفرق بين الطريقتين، الفرق بين الطريقتين أن طريقة الفقهاء جعلوا فيها كلام الأئمة أصلا ثم جاءوا له بالأدلة من نصوص الكتاب والسنة، جاءوا له بالأدلة من نصوص الكتاب والسنة. هذه طريقة الفقهاء. وطريقة المحدثين أنهم جعلوا القرآن والسنة أصلا ثم جاءوا بكلام الفقهاء الذي يوضح هذه النصوص، جاءوا بكلام الفقهاء الذي يوضح هذه النصوص. فهذا الفرق بين طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين إجمالا، هذا الفرق بين طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين إجمالا. أيضا كل طريقة من الطريقتين لها أمور تميزها، لها أشياء تميز هذه الطريقة. فطريقة الفقهاء تتميز بأشياء، وطريقة المحدثين تتميز بأشياء. طريقة الفقهاء تتميز بأنها فيها تصوير للمسائل، لأنها فيها نوع تحكم في العبارة. فالفقيه حينما يؤلف الكتاب يصوغ ما يحتاجه من المسائل بحسب ما أراد من العبارات، بخلاف طريقة أهل الحديث فإنها تنقصها تصوير المسائل، فهم يعمدون إلى الأحاديث ويستخرجون منها الفقه، يستخرجون من الأحاديث الفقه، فيستخرجون المسائل والأحكام من الأحاديث. وطبعا أهل العلم لهم كلام طويل في المفاضلة بين الطريقتين، لهم كمان كلام طويل في المفاضلة بين الطريقتين. والذي فاتنا ذكره أيضا ميزته طريقة أهل الحديث، ميزتها أنهم جعلوا القرآن والسنة أصلا، جعلوا القرآن والسنة أصلا ثم جاءوا بنصوص الأئمة التي توضح مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا أقول كل من الطريقتين في حاجة إلى، كل من أصحاب الطريقتين في حاجة إلى الطريقة الأخرى، كل من أصحاب الطريقتين له حاجة إلى الطريقة الأخرى. فالفقهاء يحتاجون إلى نصوص الكتاب والسنة، والمحدثون يحتاجون إلى كلام الفقهاء. ولذلك قال غير واحد من أئمة السلف ومنهم سفيان وابن المبارك عليهما رحمة الله تعالى: خذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، خذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. و تمام الفهم أن يجمع الإنسان بين الطريقتين، أن يجمع بين الطريقتين. والذي أستحبه هو أن يعمد إلى طريقة أهل الحديث على شيخ يصور له المسائل تصويرا مسهلا ميسرا، فيصور له الشيخ المسائل مع اعتماده على نصوص القرآن والسنة. فهذا الذي يعني تميل إليه النفس في هذا الباب. أيضا مما يعني يستحسن ذكره هنا أن الفقه اعتماده على أدلة، فإذا ما كفى الوقت الليلة إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم. ومن أهم الأدلة التي يعتمد عليها الفقه أولا مصدر التلقي القرآن والسنة، ثم الإجماع والقياس، وهذه الأربعة متفق فيها أو عليها بين أهل العلم، القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذه متفق عليها بين أهل العلم. وإنما خالف في ذلك الظاهرية في ما يتعلق بالقياس، لكن خلافهم متأخر، فالإجماع قائم قبل وجود الظاهرية على أن القياس حجة، فلا عبرة بخلاف الظاهرية في إنكارهم للقياس. وأيضا ما كان عليه سلف هذه الأمة هو الاحتجاج بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أمر قد أغفله كثير من المنتسبين إلى الفقه، ويجب على الإنسان أن يلزم فهم الصحابة رضي الله عنهم وأن يرجع إلى أقوالهم في أبواب الفقه. ومما قاله الله سبحانه وتعالى في ذلك: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله سبحانه وتعالى هنا أثنى على المهاجرين والأنصار، وأثنى سبحانه وتعالى على الذين اتبعوهم بإحسان. وهذا فهمه جمع من العلماء عليهم رحمة الله تعالى، ومنهم ممن فهم ذلك ابن أبي حاتم كما ذكر ذلك في مقدمة الجرح والتعديل، ومنهم الأوزاعي رحمه الله تعالى، وغير من أئمة الإسلام الذين استنبطوا من هذه الآية وجوب الاستنباط والاستدلال بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. ثم هنالك أدلة أخرى ليس هذا موضع الكلام عليها، لأن يعني الكلام عليها يرجع إلى أصول الفقه كالاستصحاب يعني أدلة كثيرة ليس هذا موضوع الكلام عليها. طيب، نذكر هنا مذهبين من المذاهب الفقهية على اختصار شديد. ونذكر بعض الكتب في هذه في هذين المذهبين، فسوف نذكر على اختصار المذهب المالكي، ونذكر على اختصار المذهب الحنبلي. اخترت هذين المذهبين قصدا، لأن الدرس بحكم أنه موجه إلى الأخوة في المغرب، وهناك عندهم المذهب مالكي، وأيضا بحكم أن يعني ما يتعلق بالمذهب الحنبلي أنه غالب ما يدرسه المشايخ السلفيين حفظهم الله سبحانه وتعالى. فأول ما يتعلق بمذهب الإمام مالك، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سوف نتكلم على أصول الإمام مالك وأصول الإمام أحمد، إن شاء الله نتكلم على أصول الإمام مالك وأصول الإمام أحمد، الآن فقط نتكلم عن الكتب ويعني التدرج الذي يتدرج فيه طالب العلم في كتب المالكية. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى الأسبوع القادم نتكلم عن أصول مالك ونتكلم عن أصول الإمام أحمد. فنبدأ أولا بمذهب إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان له أصحاب قاموا بفقهه رحمه الله تعالى، كان له أصحاب قاموا بفقهه ونشروا فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، نشروا فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وطبعا كما لا يخفى أن المذاهب المشهورة أربعة، المذاهب المشهورة هم أربعة مذاهب: مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وهو المسمى بالمذهب الحنفي، وأيضا مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى. أيضا بعده مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وإليه ينسب الشافعية. إليه ينسب الشافعية. أيضا مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. طبعا أشهر أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى الإمام عبد الرحمن بن القاسم، الإمام عبد الرحمن بن القاسم، وأيضا عبد الله بن وهب، عبد الله ابن وهب، وأيضا أشهب القيسي، أشهب القيسي. وكذلك عبد الله بن عبد الحكم، عبد الله بن عبد الحكم. الإمام مالك رحمه الله تعالى صنف كتابه الموطأ، وهو من أعظم كتب الإسلام، وهو يغلب عليه الصحيح، حتى أن بعض أهل العلم عده من أصح الكتب. والشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، ما على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك. وطبعا الشافعي قال هذا قبل خروج صحيح البخاري، لأن الشافعي كان قبل البخاري، فكان الشافعي لما قال هذه الكلمة كان البخاري يعني لا يزال لم يؤلف كتابه الصحيح، ولا مسلم عليهما رحمة الله تعالى، هما متأخران. الشافعي توفي 400 من الهجرة النبوية، فبين وفاة الشافعي والبخاري ما يقارب 52 سنة، وبينه وبين مسلم ما يقارب تقريبا 56 سنة تقريبا، أو 57 سنة، 57 سنة بين الشافعي ومسلم عليه رحمة الله تعالى. وأيضا كان هنالك ما دونه أصحاب مالك، ما دونه أصحاب مالك، ومنها المدونة المعروفة المشهورة عن مالك رحمه الله تعالى، فلهم مدونات عن مالك رحمه الله تعالى. الأمر الثالث الذي يتعلق بالكلام على المذهب المالكي، فعلى ما يبدو أن الوقت لن يسعفنا، الأمر الثالث الذي يتعلق بالكلام على مذهب الإمام مالك الإمام مالك صنف في مذهبه كثير من المنتسبين إلى مذهبه، وأشهر ما يذكر في ذلك المدونات التي دونها أصحاب مالك، المدونات التي دونها أصحاب مالك. وأيضا صنف غير واحد من العلماء كالقاضي البغدادي رحمه الله تعالى، وابن أبي زيد القيرواني كتابه الرسالة، وغيرهم من أهل العلم. وكان بعض أهل العلم يعد، ويعني بعض المالكية يعد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى المسمى بمالك الصغير، كان يعده يعني الحد الفاصل بين متقدمي أصحاب مالك ومتأخري أصحاب مالك، يعني متقدمي أصحاب مالك ومتأخري أصحاب مالك. ثم بعد ذلك نقول يعني طبعا الوقت ما يسعف أن نتكلم كثير، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل الكلام على شيء من مذهب مالك، ونذكر إن شاء الله مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله. طبعا بالنسبة للمتون هنالك عدة متون صنفت في المستوى المبتدئ للمبتدئين، هنالك عدة متون صنفت للمبتدئين في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وطبعا من هذه الكتب العسماوية سنذكر إن شاء الله الكلام عليه، وأيضا المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وأيضا من الكتب التي ألفت في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أظن الأخضري، أحضرنا استخرج اسم الكتاب، لو نسيت اسم الكتاب عموما أنا أنسيت اسم الكتاب إن شاء الله، إذا تذكرت إن شاء الله الاسم أعطيكم إياه. نتكلم على يعني ابن عاشر، ونتكلم على العسماوية، نتكلم على ابن عاشر ونتكلم على العسماوية، هذين الكتابين في الفقه المالكي للمبتدئين، الفقه المالكي للمبتدئين. طيب نقول أولا بالنسبة للعسماوية أو المعذرة، أولا نتكلم عن متن ابن عاشر بداية، متن ابن عاشر ابن عاشر رحمه الله تعالى وغفر له كان صوفيا أشعريا، كان صوفيا أشعريا، ألف هذا النظم في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، ألف هذا النظم في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وتكلم في بدايته، في بداية هذا الكتاب على طريقة تصنيفه، فابتدى هذا الكتاب بالكلام على بعض ما يتعلق بالاعتقاد، وتكلم بعد ذلك على بعض أو شيء من مسائل الفقه على اختصار، ثم تكلم عن شيء من التصوف، وبنى المقدمة والخاتمة على، المقدمة كانت أشعرية والخاتمة كانت صوفية، لذلك زهد هذا الأمر، زهد هذا الأمر في دراسة متن ابن عاشر، لكنه يعني اعتمده أهل المغرب في التفقه في مذهب الإمام مالك واعتمدوا عليه، وذلك أن كثير من المتأخرين من المالكية مالوا إلى المذهب الأشعري، وكذلك مالوا إلى تعلم أو مالوا إلى التصوف، مالوا إلى التصوف، فهذا كان سببا إلى اشتهار هذا المتن عند بعض أو عند كثير من المتأخرين من المالكية، عند كثير من المتأخرين من المالكية. أما المتن الثاني فهو متن العشماوية، متن العشماوية، الثاني هو متن العشماوية نسبة إلى مؤلفه العشماوي، نسبة إلى مؤلفه العشماوي. نعم الأخ يعني يذكرني بالمتن جزاه الله خير، يقول مختصر عبد الرحمن الأخضري في الفقه المالكي، نعم هو جزاك الله خير، إن شاء الله نتكلم عليه لاحقا. العشماوية نسبة إلى مصنفه العشماوي، نسبة إلى مصنفه العشماوي، تكلم على يعني المسائل الفقهية، وهو في الحقيقة لعله أنسب من تعلم، أو ليس لعله بل هو آكد في التعلم من منظومة ابن عاشر، هذه المنظومة المشهورة، وذلك أن منظومة ابن عاشر كما ذكرنا، منظومة ابن عاشر الإشكال الذي فيها هو المقدمة العقدية والخاتمة الصوفية، المقدمة العقدية والخاتمة الصوفية، وقد أشار هو في ذلك في مقدمته، ذكر أنه ألف هذا الكتاب أو هذا النظم على طريقة الجنيد وعلى اعتقاد الأشعري وعلى فقه مالك رحمه الله تعالى، لا يحضرني البيت الذي نظمه في ذلك. أيضا قلنا ماذا؟ نعم قلنا العشماوية، كم عندنا من الوقت يا أخوة؟ عندنا 3 دقائق أظن. ما أدري نكمل أو نقف هنا، الله يبارك فيكم. يعني نعم نكمل أو نعم نقف. نعم شايف. طيب نقف إن شاء الله. طيب نقف هنا إن شاء الله. إن شاء الله نكمل إن شاء الله الكلام في الأسبوع القادم بحول الله سبحانه وتعالى، نكمل إن شاء الله الكلام في الأسبوع القادم بحول الله سبحانه وتعالى على يعني ما يتعلق بفقه مالك باختصار وأصول مالك، ثم نتعرض لشيء من كتب الحنابلة وأصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب إن شاء الله نحن الإخوة إن أرادوا أن يستأذنوا في المغرب لا بأس، ونأخذ إن شاء الله أسئلة الإخوة عبر الشبكة. طيب هذه أخت من الجزائر تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيكم الله يحفظكم. طيب أخت من الجزائر تقول: شيخنا الفاضل، أريد أن أستشيرك في أمر، وهو أني أخت سلفية ومتزوجة من أخ، والحمد لله، لكنه عقيم، وأبي يريدني أن أنفصل عنه، مع العلم أنني لو أنفصل عن زوجي أبي سيجبرني على العمل كأستاذة في الثانوي. أرجوك يا شيخ، أريد النصيحة وجزاك الله خيرا. طبعا النصيحة هنا في جانبين. بداية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النصيحة هنا في جانبين. الجانب الأول أن زواجك من هذا الأخ الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه لا ينجب، هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى لك وله، وصبرك على هذا الزوج راجع إليك أنت، راجع إليك أنت. فإما أن يعني تبقي مع هذا الزوج أو تنفصلي عنه، فهذا راجع إليك أنت. فإن صبرت عليه وبقيت معه فلا تنسي أن تحتسبي أجر إعفاف الزوج والقيام بحقه وشؤونه، وهذا فيه من الأجور العظام التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وإن حصل وكان الفراق عن هذا الزوج، فعندها تكون المسألة مسألة أخرى، فلا يكون في ذلك الوقت الخيار للأب أن يتحكم فيك في جهة العمل فيجبرك على العمل كأستاذة كما تذكرين، وخصوصا إذا كان هذا العمل فيه أمور محظورة، وأنا لا أدري عن طبيعة العمل هنا. وليس هذا هو موضع الكلام الآن عن زواج آخر، لأنك لا زلت في عصمة رجل، فلا نرغبك في الزواج من غيره، ولكن الذي نقول بارك الله فيك، إما أن تصبري عليه وإما أن تنفصلي، هذا راجع إليك أنت. لكن تنفصلين وتبقين بدون زواج أو تتزوجي من شخص بعيد عن الدين، هذه مشكلة. فبقاؤك مع الزوج الذي لا ينجب خير لك من أن تنفصلي وتبقي هكذا، فلك في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. فهذه النصيحة مجملة، لأن النصيحة لا يمكن أن تأتي مفصلة على حسب الحال، وخصوصا في اتخاذ القرارات التي تتعلق بحياة الإنسان، يجب أن تكون نابعة بعد النظر في الشرع، نابعة من النفس، لأن هذه يعني بعض الناس تتفاوت فيها، فمنهم من يصبر ومنهم من لا يصبر، والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يفرج عنك. طيب، سؤال من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هناك شركة لصناعة الكؤوس البلاستيكية لشرب الماء، والتي ترمى بعد استعمالها يظهر عليها اسم الجلالة من تحتها، ما حكم استعمالها بارك الله فيكم من طرف الموظفين؟ أنا أولا أرجو من هذا الأخ أو غيره أن يتحروا في هذه المسألة جيدا. أنا لو وجدنا أن بعض الناس يتكلف، بعض العوام يتكلف تكلفا مبالغا فيه في نسبة بعض يعني الكتابات إلى أنها مراد بها لفظ الجلالة ومراد بها محمد ومراد بها كذا وكذا إلى آخره. وفيها نوع تكلف في الحقيقة أحيانا. فعليك يا أخي بارك الله فيك أن تتحرى أولا من صحة هذا الكلام، ولا نضرب هكذا تخمينات فقط في هذا الجانب. الأمر الثاني، ما لو ثبت أن عليها اسم الجلالة فلا يجوز استعمالها أبدا، يجب أن يحذر الناس من استعمالها، لأن في استعمالها مفسدة، بل فيها أمور ومحاذير شرعية عظيمة، بل قد تصل والعياذ بالله سبحانه وتعالى إلى حد الكفر والردة إذا امتهن اسم الله سبحانه وتعالى امتهانا مقصودا. يجب عليك أن تبتعد عنها بارك الله فيك. أخ من تونس يقول بارك الله فيكم، ما هو الفرق بين الشريعة والشرعية؟ الشريعة هي الدين، دين الإسلام. الشريعة هي دين الإسلام عموما، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ودين الإسلام عموما. وأما الشرعية فهو هذه نسبة، فيراد بها نسبة الأشياء إلى الشرع، فتقول أحكام شرعية، أفعال شرعية، أقوال شرعية، كلمات شرعية إلى آخره، فهذه تنسبها إلى الشرع. فهذا الفرق بين الشريعة والشرعية، الله أعلم. طيب، أخ من ليبيا يقول السلام عليكم، أحسن الله إليكم، هل يشرع لطالب العلم أن يعلم الناس ويتصدر للتدريس بدون أن يشهد له العلماء بذلك، ولا سيما في بلاد لا يوجد بها علماء أفيدون مأجورين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال قد تكرر طرحه على جمع من العلماء الكبار، فممن سمعته أجاب على مثل هذا السؤال شيخنا الوالد الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، وشيخنا الوالد شيخ زيد المدخلي حفظه الله سبحانه وتعالى، وغيرهم من المشايخ، وكانت إجابتهم متقاربة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وطبعا هذه أنا مقدمة أقولها لبيان جواب مشايخنا حفظهم الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأ سمع مني حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. والإجابة في هذه، وهو مفهوم ما أفتى به مشايخنا حفظهم الله سبحانه وتعالى، أنه لا يشترط أولا للتدريس، لا يشترط للتدريس الشهادة من العلماء، لكن يا إخوة فرق بين التصدر وتعليم الناس، التصدر وتعليم الناس. فمن تعلم شيئا من الشرع وبلغه كما تعلمه وبلغ ما تعلمه ولم يزد عليه، فهذا ليس بمذموم، هذا ليس بمذموم. والكلام الآن فيما لو يعني الإنسان يعلم العوام شيء من التوحيد، يعلمهم شيء من ما يحتاجون إليه من الفقه وغير ذلك. وفرق بين مجرد تعليم العوام وبين التصدر، فالتصدر كأنه يقول للناس ارجعوا إلي والتفتوا إلي، وهذا هو المذموم، هذا هو المذموم. بل التصدر لا يكون إلا عن شهادة من العلماء لهذا المتصدر. وأما أن يعلم الناس بقدر ما يحتاج إليه وما يحتاج إليه العامة وبقدر ما تعلم، فهذا لا بأس به إن شاء الله ولا تثريب عليه. وخصوصا إذا علمنا أن هنالك طريقتان لتزكية الإنسان، إما أن يزكيه العلماء ويشهدون له بذلك، وإما أن يشتهر أنه أهل للتدريس فيدرس ويشتهر عند الناس أنه أهل للتدريس، فمن اشتهر وعلم أنه أهل للتدريس فهذا لا يحتاج إلى الشهادة وإلى التزكية من العلماء. وهذه مسألة دقيقة وحساسة يخطئ فيها كثير من الناس ويتوسع فيها، لكن المراد من استقر له عند الناس وعند عموم الناس أنه مرجع في التدريس وأنه أهل للتدريس. والطريقة الأخرى أن يشهد له العلماء في هذا الباب، فلا يقال لمن أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر لا يجوز لك الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر إلا أن تجد من يزكيك. ولو نظرنا إلى حال كثير من الناس تجده في بعض المجالس ينكر على هذا ويعلم هذا السنة ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر كذا، فهذا من التعليم العام، هذا من التعليم العام. ففرق بين التعليم العام أن يعلم الإنسان ما يتعلم ما يعرفه، وبين أن يتصدر الإنسان للتعليم للناس، فهذا شيء وهذا شيء آخر. فمثلا لو جلس إمام مسجد مثلا يقرأ مثلا بعد شيء من الصلوات، صلاة العصر صلاة المغرب أو شيء من الصلوات، يقرأ لهم مثلا شيء متعلق بثلاثة الأصول أو شيء متعلق بشيء من كتب الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين المختصرة في التوحيد وبيان التوحيد ومعنى التوحيد وإلى آخره، وهو يفهم هذا الكلام وتعلم هذا الكلام، فلا حرج عليه ولا تثريب عليه، ولا يقال إن فلان تصدر الآن لتعليم الناس، لا هو لم يتصدر. أما أن ينصب نفسه للفتية والسؤال وأن يقرر لهم أنا عندي الدرس الفلاني اليوم وغدا الدرس الفلاني وبعد غد عندي الدرس الفلاني وغير ذلك، هذا الذي يفتقر إلى الشهادة من العلماء، لأن هذا تصدر، والتصدر لا يصلح إلا عن تزكية، والله أعلم. طيب، أخ من تونس يقول أحسن الله إليكم شيخنا، أنا أعاني من أبي، هو لا يكلمني أكثر الأحيان لأني أفضت العمل في الاختلاط ولا يعجبه لباس الشرع، ثم في أقل مشكلة يسب الله ويسب الدين ويلعن الناس ويسبهم ويضيق صدري لما أسمعه منه، فما نصيحتكم لي بارك الله فيكم، وكيف أتعامل معه خصوصا أني لما أسمعه يسب الدين أكرهه جدا. الله المستعان، الله المستعان. طبعا لا يخفى أن سب الله وسب الدين هذه ردة والعياذ بالله سبحانه وتعالى، إذا صدرت عن إنسان عاقل في غير حال الغفلة مختار غير يعني غير مجبر على ذلك وغير مكره على ذلك، هذا والعياذ بالله تكون ردة وخروج عن الملة والعياذ بالله باتفاق العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك. والنصيحة لهذا الأخ وغيره من الإخوة أنهم في هذا الباب عليهم أن يحاولوا عدم إغضاب الوالدين بقدر المستطاع، غالبا مثل هذه الألفاظ تخرج في حال الغضب، ولا عبرة بالغضب هنا، لا يكون الغضب مانع والعياذ بالله من الحكم، إلا إذا كان الغضب يصل الإنسان إلى حد الإغلاق الذي لا يشعر معه ما يخرج من لسانه كالذي يهذي ولا يدري بما يقول. فحاول أن تتلطف معه. وأنا هنا أكرر نصيحة، بما أن السائل من تونس، وهذا لمسته في كثير من الإخوة في بلاد تونس حينما كنت هناك بكثرة، يعني ما يكاد يمر يوم إلا ويأتي 4 أو 5 أو 10 من الإخوة يشتكون من فساد العلاقة بينه وبين بينهم وبين والديهم. فالنصيحة عموما للأخوة هناك، أنتم خرجتم من بلاد أو خرجتم من حال كانت فيه العلمانية وكان فيه الفساد ظاهر وكان فيه نوع من محاربة الدين ومحاربة الشرع، وكان الناس يغلب عليهم الجهل، ثم فتح عليكم الحمد لله باب السنة وتطبيق السنة والعمل بالسنة، فالناس لم تألف هذا الوضع وهذا الحال. أنتم الآن ما يقارب أكثر من 70 سنة على هذه الحال، بعض الإخوة يقول 100 سنة على هذه الحال. ثم فتح عليكم الباب، فالناس يحتاجون إلى ترفق وتدرج معهم، وخصوصا الوالدين، تجد مشاكل مع الوالدين من جهة الرجال ومشاكل مع الوالدين من جهة النساء، فعليكم بالترفق وبيان السنة، ودائما ما تحاول ربطهم بأنسب الطرق. كثير من الناس قد يتأثر ما لو ذكرت له كلاما للإمام مالك، كلام لبعض المالكية بحكم أنكم هناك مالكية، تذكر له شيء من هذا الكلام يتأثر ويرجع. وهذا والله أنا جربته بنفسي مع بعض كبار السن فيما يتعلق بتوحيد العبادة، ممن ابتلي بشيء من الاستغاثات وبعض الشركيات وغير ذلك والعياذ بالله، وبعض من ابتلي بالبدع، جربته بنفسي هناك عندكم في بلاد تونس، فآتي وأذكر لهم بعض كلام الإمام مالك وشيء من كلام أئمة المالكية، فتجدهم يسلمون ويعني يقولون جزاك الله خيرا على هذا البيان وهذا التوضيح. تستخدم مثل هذه الأساليب الله يحفظك، مما دل عليه الشرع، تأتي إلى مسألة متعلقة بالتوحيد تذكر كلام مالك، مسألة متعلقة بالعقيدة تذكر مالك، تذكر فلان وفلان من المالكية، مسألة متعلقة بالبدع والمحدثات وغير ذلك تذكر شيء من هذا الكلام، فتجدهم إن شاء الله بحكم التعصب المذهب الموجود عند كثير من الناس برغم يعني التفريط حتى في اتباع المذاهب، تجدهم يعني يسلمون ويرجعون إن شاء الله. عليك أن تترفق وعليك أن تتدرج مع الوالدين وأن يعني تأتيهم بالعبارة اللطيفة، وإذا وجدته اشتد عليك فترفق معه، تلطف معه في العبارة، ويبقى للوالد ولو حتى صدر منه ما صدر من الأمور الكفرية أو غير ذلك، يبقى له صلة الرحم، تبقى له صلة الرحم. قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا والله أعلم. سالم من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم السؤال، ما حكم لبس عباءة الرأس وهي عباءة تتكون من ثوب واحد يستر من الرأس إلى الأسفل؟ قال نسألكم لأننا سمعنا أنها من لباس الشيعة، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. آمين وإياك والسامعين. لا، هذا غير صحيح أنها من لباس الشيعة، ليس من لباس الشيعة، بل هذا اللباس الذي كانت عليه الصحابيات ونساء السلف عليهن رحمة الله تعالى ورضوان، هذا اللباس الذي كنا عليه، فكنا يلبسنا الجلباب، والجلباب يطلق على الثوب الذي يلبس على الرأس ويغطي كامل الجسد إلى القدمين، هذا هو الجلباب في الشرع. وكان غالب اللباس أو الأصل في اللباس هو الخمار والدرع والجلباب، الخمار والدرع والجلباب، الخمار هو الذي يلف على الرأس ويغطي شعر الرأس، ويلف على الرأس وتغطى به الرقبة والنحر، هذا الخمار. الله سبحانه وتعالى يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب هو فتحة الصدر. وأيضا الدرع هو الثوب الذي تلبسه المرأة، وأيضا الجلباب يكون فوق الخمار والثوب، يغطي الخمار ويغطي الثوب، الثلاث ألبسة كنا يلبسنها نساء الصحابة ونساء السلف عليهن رحمة الله تعالى. وهذا هو مفهوم قول الله سبحانه وتعالى نعم يا أيها النبي قل لنسائك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا هو الجلباب. وأما الخمار هو الذي يلف على الرأس فيغطي شعر الرأس ويغطي الرقبة وفتحة جيب الصدر، هذا ليس من لباس الشيعة، يعني لا ينسب إلى الشيعة، بل هذا لباس الذي دلت عليه نصوص الشرع، هذا هو، والله أعلم. طبعا قد يذكر بعض الناس يقول طيب عباءة الكتف، يقول عباءة الكتف الأصل فيها أنها محرمة لأمرين. الأمر الأول أن عباءة الكتف فيها نوع تشبه بالرجال، فعباءة الكتف خاصة بالرجال ليس للنساء. والأمر الثاني أنه جاء في الحديث لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم أظنه إلى عبد الله بن عمرو أو غيره من الصحابة، أهداه نوعا من الثياب فقال أهديها إلى زوجتي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، فإني أخاف أن يظهر حجم عظامها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو أن يظهر عظامها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه تجسيد لجسد المرأة، وذلك جاء النهي عن ذلك، فالمرأة عليها أن تلبس من الملابس ما لا يجسد ولا يظهر جسدها، لا يظهر حجم الكتف ولا يظهر عرض المرأة ولا يظهر شيء من ذلك، هذا الذي ينبغي على المرأة أن تلبسه، الله أعلم. السؤال قبل الأخير، الأخ من المغرب يقول السلام عليكم أحسن الله إليكم، هل من السنة أن يكون لكل من الزوجين فراش مستقل أو فراش واحد وجزاكم الله خيرا؟ أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما أنه يقال أنه من السنة، أنه من السنة، وأنه أن من فعله يكون فاعلا للسنة، فهذا فيه نظر. وأما أنه موجود فهذا نعم كان موجودا ولا زال في إلى يومنا هذا في بعض البيوت من الناس من يسكن مع يعني في فراش مستقل عن فراش الزوجة، وإذا أراد المرأة دعاها إلى فراشه. وإن كان الحديث الآخر فيه إشعار بأن هنالك شيء من الفراش المشترك بين الزوجين، وهو في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر الرجل زوجته في غير الفراش، وفي قول الله سبحانه وتعالى واهجروهن في المضاجع، هذا فيه إشعار. لكن هل يقال هذا من السنة أن من فعله، من فصل فراشه عن فراش الزوجة، يكون فاعلا للسنة؟ هذا فيه نظر، لأن هذه والله أعلم يعني من العادات، لا من يعني أمور متعلقة بالعادات لأنها متعلقة بالشرع أنه يقتدى بها، كأمور كثيرة معلومة، منها مثلا اللباس الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، من العمامة مثلا. فمن الجهل أن يقال إن العمامة سنة، العمامة ليست سنة، إنما هذه عادة، هذا لباس عادة كانوا يلبسونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه، لكن لا يقال أن لبس العمامة سنة، بل هذه عادة من العادات. وكذلك هذا الذي يقال في يعني الفراش المستقل أنه كان عادة وليس تعبدا، والله أعلم، هذا الذي يظهر. أخ من العراق يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يصح إمامة المبتلى بالدخان والمتهاون في صلاة الجماعة خصوصا صلاة الفجر بحجة النوم والتعب؟ أما هل تصح إمامته؟ نعم تصح، تصح إمامته، ولكن هل يجوز لكم أن تبقوه؟ بل يجب عليكم أن تغيروه إذا كان إماما راتبا، يجب عليكم تغيير هذا الإمام إذا كان إماما راتبا، يجب عليكم السعي في تغييره إن استطعتم، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بعد دقائق من الآن نبدأ في الدرس الثاني بحول الله سبحانه وتعالى في شرح كشف الشبهات، بعد 5 أو 10 دقائق إن شاء الله نبدأ بحول الله سبحانه وتعالى في شرح كشف الشبهات. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.